بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أتممنا فصلا يتعلق بالآداب، آداب يلقنها المعلم للمتعلم، ثم شرع الإمام النووي رحمه الله في فصل آخر، وهذا الفصل ضمنه حكم التعليم. ولكن قبل أن أخوض في هذا الفصل الذي علق المعلق الذي علق على الكتاب ذكر كلاما طيبا فأحببت أن أقرأه. في آخر الفصل قال في الهامش: أقول، ففي هذه الأسطر الذهبية التي سبقت معنا في ذكر آداب يحليها المعلم المتعلم، قال: ففي هذه الأسطر الذهبية يتجلى معنى الإخلاص بشكله الجلي في المعلم، وأنه لا يبتغي من وراء علمه جزاء ولا شكورا. هذا هو الأصل في المعلم، إذا علم فإنه لا يريد من وراء هذا التعليم أجرا ماديا أو أجرا معنويا من الناس كالمدح والثناء والحب ونحوها والشهرة، بل يريد من وراء التعليم وجه الله. ثم إليكم ماذا قال، وكأن المحقق المعلق كأنه بين أظهرنا هذه الأيام، قال: وأنه لا يريد بتعليمه إلا وجه الله فحسب، وإلا فكيف لعمري يفقه الطالب معنى الإخلاص ويفهم معنى الصدق في معلمه، وأنه لولا تقاضي الراتب الذي يناله في مقابل تدريسه لم يتقدم لتعليم واحد من الطلاب. فهمت الرسالة وفهمت المناسبة. قال: ولأمسك بلسانه وقلمه عن كل فائدة، بسبب الراتب، بسبب الأجرة، أمسك قلمه ولسانه عن الفائدة ولم يعلم ولا تلميذ بسبب الراتب، عياذا بالله. ثم قال السلام: ولأمسك بلسانه وقلمه عن كل فائدة عما وجب بذلك أو ندب، ففاقد الشيء لا يعطيه، وقد تفوه بعض الأساتذة أمام طلابه بهذا مصرحا بأنه لولا الراتب لما رأوه في قاعة التدريس. فهمين؟ هذا حال الناس، يقلعون عن الإفادة وينقطعون عن التعليم من أجل الراتب، الراتب قليل، إذن لا أعلم ولا أفيد حتى يزيد في الراتب. قال: فإمامنا النووي الذي نحن نشرح كتابه رضي الله عنه في واد ونحن في واد، وفرق كبير وبون شاسع فيما بينه وبين من بعده، فإن نرى الأكثرية الساحقة من طلاب العلم لا يفهمون من العلم إلا المباراة في نيل أكبر شهادة ولنيل أكبر معلوم يقابل، فمن هنا ذبح العلم بغير سكين. بهذا الأمر ذبح العلم، ذبح معنى الأستاذ. يقولون الأستاذ أبو المعالي الجويني، الأستاذ المعروف بالعلم والمعروف بالمبادئ والمعروف بأن ولاءه للمبادئ أعظم من ولائه للراتب. لا ينبغي بتاتا أن نضحي بالمبادئ من أجل الراتب، هذا من المفروض وهذا من اللائق بمن كان وصفه الأستاذ. على كل حال، رهيب، تقريبا 10 صنوات ثانية ولا مازال صنوات ثانية. نرجع إذن فنقول: قال المؤلف فصل: تعليم المتعلمين فرض كفاية. ما معنى فرض الكفاية؟ هو الذي إذا قام به البعض حيث تسقط أو حيث تتحقق بهم الحجة سقط عن الآخرين. أعيد: فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض بحيث تتحقق بذلك الحجة سقط عن الآخرين. يعني أنه إذا وجد في الناس من يعلمهم بحيث يقضى على الجهل بصفة ظاهرة، جاز على من يعلم من غيرهم أن لا يعلموا في هذه المؤسسة، كل من تعرف التجويد من الأخوات آثمة لأنها لم تعلم. كل من تعرف التجويد آثمة لأنها لم تعلم. ولو نفترض أنه كان معدل من يعرف التجويد ويعلم طالبة في كل قسم سقط عن من تعرف ولم تريد أن تعلم، سقط الإثم عنها. يعني 700 تلميذ لو فيهن مثلا 100 طالبة تعرف التجويد وتقدموا فقط 80 ولا 70 طالبة، ما تبقى من الطالبات لسنا آثمات. أما أن يكون في المؤسسة 700 تلميذ واللي تعرف التجويد تعد على أصابع اليدين ثم لا تعلم فهي آثمة. واضح؟ ولهذا ينبغي عليك يا أختي يا من تعلمين التجويد أن تخطي خطة لا تنفصلين عن تعليم التجويد بها أبدا. عندك ساعة في الأسبوع على الأقل تعلمين التجويد في المصلى، ونبعث لك قال مثلا من أرادت أن تتعلم التجويد روح الساعة الفلانية للمصلى، يجو يلقاو. وماشي حبس الأمر هنا، السعي لابد من السعي. يعني تروحي تشوفي اللي ماشي عارفة تحبي تعلميها تنصحي، إذا ما حبتش يتعلم أنت حينئذ تكونين قد أقمت الحجة عليها وبرؤت ذمتك. ما يش سهل على بالي، هذا هو الحق، هي ما يش سهل عليا وعليكم، لكن هذا هو الحق. الله غالب، هذا هو الحق. والله أعلم، نقتصر على هذا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.